بالنسبة لقراءة القرآن، ما هو الوقت المفضل لتلاوته، وما هو عدد الآيات التي تقرأ في كل مرة؟ جزاكم الله خيرا. ليس لهذا حد محدود، بل الأنسب الأفضل للمؤمن أن يتحرى الأوقات التي تناسبه، يكون فيها قلبه حاضرا ويكون فارغا يستطيع التدبر والتعقل، فإذا تيسر له وقت يناسبه في الليل أو النهار فعل ذلك، لأن الناس يختلفوا في هذه المسائل، فمن كان له وقت من النهار يناسبه فعل ذلك، ومن كان في الليل كذلك. والغالب أن الناس يختلفون في أوقاتهم، ومن كانت أوقاته ميسرة له فالليل أفضل، لأن أجمع للقلوب، كما قال تعالى إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى قيلا، فالليل أجمع للقلب إذا درس فيه أو تحفظ فيه. وهكذا بعد صلاة الفجر قبل أن يستغرب بأمور الدنيا وقت مناسب، لكن إذا كان له مشاغل فلينظر الوقت المناسب له الذي يكون فيه أفرغ من غيره ويكون فيه أجمع لقلبه، حتى يقرأ قراءة وقد أقبل عليها واستحضرها وجمع قلبه فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.